أن ما يبتدعه خير مما جاء به الإسلام ومما اشتملت عليه تعاليم الإسلام، فلأجل ذلك كانت البدعة شرا من الذنوب ولو من الكبائر. فقد ذكر عن بعض علماء التابعين رأى ولده يتردد على بعض المبتدعة، أو سمع أنه يجالسه فنهاه وقال الولد إن معي فلان وفلان، فقال يا ولدي لقد كنت أنهاك عن الزنا والسرقة وشرب الخمر، ولأن تأتي بهذه كلها خير وأخف من أن تأتي ببدعة القدرية ونحوهم. المبتدعة بدعهم مبنية على العقول، على ما يستحسنونه بعقولهم، ومعلوم أن العقل لا دخل له في الشرع، وذلك لأنه مجرد تفكير، وأما الشرع فإنه تنزيل من حكيم حميد، وأن العقل كثيرا ما يتغير وكثيرا ما ينقلب، فيعتقد أحدهم بدعة ويقول إن العقل دل عليها، وبعد قليل يرجع عنها ويقول العقل أنكرها. وكثيرا ما يأتي عاقلان، أحدهما يقول العقل يقر هذا والآخر يقول العقل ينكره، فأصبحت العقول باضطرابها ليست مرجعاً للتعاليم وللشرائع، بل المرجع هو الشرع الذي جاءت به الرسل وبلغته إلى أممها، ولو استبعده من استبعده. ويدخل في ذلك تفكيرات المتقدمين وتفكيرات المتأخرين، وكلها معتمدة على تلك العقول التي هي أولى بأن توصف بالانحراف. ثم إذا اشتهر بعض أولئك المبتدعة بانتحاله بدعة من البدع، فإنه لا حرمة له ولا غيبة لفاسق، بل كما يقال عن بعض السلف اذكروا الفاسق بما فيه كي يحذره الناس، ولا يكون ذكره بعد موته غيبة، وإنما هو نصيحة. كما روي أن الإمام أحمد وغيره من العلماء كانوا جالسين ويبحثون في تراجم بعض الرواة، فيقولون فلان ضعيف وفلان كذاب وفلان مضطرب، فكان عندهم بعض الحاضرين فقال لهم أليس هذا من الغيبة؟ فقال الإمام أحمد هذا نصيحة وليس بغيبة. ويقول في بعض الروايات إذا سكت أنا عن بيان الأخطاء وبيان البدع وبيان المبتدعة وسكت فلان وفلان، راجت بدعهم وتمكنت وانتشرت، فلم يكن هناك من ينكرها، فأصبحت كأنها من السنن. فلذلك كانوا يؤكدون على من ابتدع بدعة، فيقولون إن هذه البدعة التي ابتدعها فلان من المنكرات فاحذروها. وهكذا كانوا يحذرون من البدعة ومن صاحبها ويذكرونه باسمه حتى يكون معروفا عند الناس فلا يؤخذ منه ولا يغتر به، وسواء كان ذكره في كتب التراجم أو في كتب التواريخ أو في كتب رجال الحديث أو في كتب رجال العلم، لا يتحاشون عن ذكره بل يسمونه ويصفونه ثم يذكرون نحلته ومعتقده ويشددون في ذكره حتى يعرف ببدعته، وسواء كانت بدعته بدعة خروج كالخوارج أو بدعة قدر كالقدرية أو بدعة اعتزال كالمعتزلة أو بدعة تشيع كالرافضة أو نحو ذلك من البدع، فإنهم لا يتحاشون عن ذكره. فذكروا مثلا من رؤوس الخوارج، قالوا منهم نجدة الحروري مع أنه كان قائدا مشهورا ولكن يحذرون منه لأنه مبتدع، ومنهم شبيب الخارجي أيضا يحذرون من بدعته ولو كان مشهورا بالإقدام وبالقوة. كذلك مثلا يذكرون من رواة الحديث عمران بن حطان الذي روى عنه البخاري حديثا، ولكنه كان ممن انتحل نحلة الخوارج فيحذرون منه ولو كان قد روى الحديث قبل أن يذهب مذهب الخوارج. كذلك أيضا في القدرية، فإذا ترجموا مثلا لمعبد الجهني حذروا منه ولو كان عالما وفاهما، ولكن لما أنه ابتدع هذه البدعة ذكروه لأجل التحذير منه. ويترجمون أيضا لغيلان القدري مشهور بأنه قدري لأجل أن يحذر من بدعته، ويذكرون من المبتدع من المعتزلة واصل بن عطاء وهو من تلاميذ الحسن البصري ولكنه انتحل نحلة خاطئة في الاعتزال فصار قدوة المعتزلة وصار هو من أولهم. وكذلك أيضا يحذرون من مذهب جهم ويذكرون الجهم بأقبح الذكر لأنه هو الذي نشر مذهب التعطيل وإنكار الصفات، واشتهرت تلك العقيدة السيئة وهي عقيدة التعطيل عنه. سبه بعضهم بقوله عجبت لزنديق دعا الناس جهرة إلى النار واشتق اسمه من جهنم، يعني أن اسمه قريب من اسم جهنم جهم. فعجبت لزنديق دعا الناس جهرة إلى النار واشتق اسمه من جهنم. كذلك من دعاة المعتزلة أو من مشاهيرهم عمرو بن عبيد، قد مر بنا في الأسبوع الماضي شيء من أقواله للتحذير منه، وهو تابعي ولادته قريبا من سنة 80 أو قبلها، ووفاته في نحو سنة 42 و100 أو بعدها. كان من حملة العلم، روى عن بعض التابعين، روى عن بعض الأئمة كالحسن البصري والأعمش وتلامذة ابن مسعود، ولكن انتحل نحلة البدعة التي هي إنكار قدرة الله تعالى، واشتهرت عنه أقوال كما مر بنا تدل على بدعته الشنيعة. لا شك أن ذكره إنما هو للتحذير منه، وقد حذر منه كثير من أئمة السلف. فحفظ عن ابن المبارك رحمه الله أنه قال: أيها الطالب علما ائت حماد بن زيد وخذ العلم بحلم ثم قيده بقيد، واحذر البدعة من آثار عمرو بن عبيد، احذر البدعة من آثار عمرو بن عبيد. فيدل على أن السلف رحمهم الله قد انتبهوا لبدعته، وقد عرفوا أنه قد ينخدع بزهده وبتقشفه بعض من لم يطلع على حقيقة أمره، فلا جرم نبهوا على ذلك وحذروا منه. فذكرهم له وذكرهم لمقالاته وكذلك مقالات غيره من المعتزلة ونحوهم إنما هو لأجل التحذير من نحلته، وليس لأجل التفكه بعرضه أو باسمه أو بقصص رويت عنه أو ما أشبه ذلك، وإنما لأجل أنه مبتدع فيذكر بما فيه من البدع حتى يتجنب وحتى تحذر أقواله التي يضلل بها الناس. لقد ذكرت عنه أقوال شنيعة، حتى ذكر ابن كثير عنه في تاريخه أنه يقول أنه قال لما حدث بحديث قال: لو حدثني بهذا الأعمش لكذبته، ولو سمعته من ابن وهب لرددته، ولو حدثني به ابن مسعود لخالفته، ولو سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم لما قبلته. هكذا وصل به الحال. والحديث حديث القدر الذي اشتهر عن ابن مسعود في قوله: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه إلى آخره. فكأنه يقول إن هذا ليس بثابت، أو أن لا نصدقه حتى ولو سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم، وتكذيب للصحابي، وتكذيب للتابعين ولتابع التابعين، وتكذيب للأئمة المقتدى بهم المهتدين، ورد للسنة الصريحة الصحيحة التي لا شبهة فيها. فإذا عرفنا ذلك فإن ذكر المبتدعة كعمر بن عبيد وكذلك واصل بن عطاء وكذلك أبي الهذيل العلاف وأبي عمرو الجبائي وأبي هاشم الجبائي والجاحظ ونحوهم من أئمة المعتزلة يحذر منهم، وإذا كان لهم مؤلفات فيحذر من كتبهم حتى لا يقع فيها من هو جاهل بها. ولقد اطلع بعض العلماء على كتاب تفسير الزمخشري، التفسير المشهور الذي سماه الكشاف، ولما اطلع عليه ورأى فيه قوة الأسلوب وصحة التعبير، القدرة على التعبير، أخذ يمدحه بأبيات، ثم بعد ذلك ذكر ما فيه من الأخطار وذكر ما فيه من المحذورات، ثم قال في آخر نظمه: لئن لم تداركه من الله رحمة ليرين للكافرين مرافقا. وذلك لأنه قرر مذهب الكفر الذي هو مذهب الاعتزال، ونصره بقوة وبجدل مذهب الاعتزال، وكذلك مذهب التعطيل في كتابه هذا. والذين ردوا عليه ما ردوا عليه إلا ما يتعلق بالقدر، ولم يناقشوه فيما يتعلق بالتعطيل. فينتبه لمثل هذا الكتاب، وكذلك أيضا للكتب التي يقع فيها بعض الأخطاء، ولو كانت رائجة ومشتهرة يحذر من الأخطاء التي فيها. وبكل حال فإن نقول: احذروا من كتب المبتدعة، واحذروا من مقالاتهم، وحذروا منها، ولا تسكتوا عن أي مبتدع حتى تبينوا بدعته، ولو كان له فضل وله شهرة وله مكانة وله معلومات يشتهر بها، فإنكم وإن مدحتموه بما فيه فلا بد أن تحذروا عما وقع فيه من الخطأ. وليس معنى ذلك أن لا نقبل منه شيئا، بل السلف والأئمة يقرؤون في كتب المبتدعة ويأخذون منها ما فيها ويتركون أو ينبهون على البدع، ففيها فوائد. قد حدثني بعض مشايخنا أنه كان يقرأ في كتاب لابن حجر الهيثمي، فمر على كلمة أنكرها شيخه، فقال شيخه عندما سمع تلك الكلمة قال: يخبرنا بدعته أو يعلمنا بدعته. ثم إن ذلك القارئ قال: ما دام في هذه البدعة فلماذا نقرأ فيه؟ فقال له: يا بني اقرأ فيه لنأخذ من خيره ونترك أو ننبه على بدعته. هالكتاب هو كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر الذي استوفى فيه المعاصي وذكر ما فيها من الأدلة. وابن حجر الهيثمي عالم مشهور لكنه مبتدع، حيث أنه طعن في شيخ الإسلام ابن تيمية بسبب أنه أنكر شد الرحال إلى زيارة القبور والقبر النبوي، وكذلك أيضا طعن في شيخ الإسلام لما أنه شدد في إثبات الصفات والرد على المخالفين من المبتدعة، فكان مبتدعا بهذه الأسباب. فينتفع بكتبه ككتاب الزواجر ويحذر مما فيها من المخالفات. وبكل حال فالمبتدع ترد بدعته وينتفع بحكمته إذا وجد منه حكمة أو كلمة يستفاد منها، ويقال خذوا الحكمة من صاحبها وردوا عليه أخطاءه وبدعه. والآن نواصل القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما ورد في ذكر الدجال وصفته. قال: حدثني أبي قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا الطفيل قال أبي وحجاج حدثنا شعبة عن قتادة سمعت أبا الطفيل قال: مررت على حذيفة بن اليمان بن أسيد فقلت: ما يقعدك وقد خرج الدجال؟ قال: اقعد. فذكر الحديث قال: وفيه ثلاث علامات: أعور، وربكم ليس بأعور، ولا يسخر له من الدواب إلا حمار رجس على رجس مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب أو غير كاتب. قال: حدثني أبو خالد هدبة ابن خالد الأزدي قال أخبرنا أبان ابن يزيد يعني العطار أخبرنا يحيى بن أبي كثير أن الحضرمي بن لاحق حدثه أن أبا صالح السمان حدثه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تبكي فقال: ما يبكيك؟ قالت: ذكرت الدجال فبكيت. قال: فلا تبكي، فإنه إن يخرج وأنا حي أكفيكمه، وإن مت فإن ربي ليس بأعور. قال: حدثني أبي قال أخبرنا يزيد بن هارون أنبأنا محمد بن إسحاق عن داود بن عامر بن سعد ابن مالك عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأصفن الدجال صفة لم يصفها من كان قبلي، إنه أعور، وليس الله عز وجل بأعور. قال: حدثني من سمع أبا أمية بن يعلى حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ليس بأعور، إن المسيح الدجال أعور، عينه اليمنى كأنها عنبة طافية. قال: حدثني أبي قال أخبرنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن سالم بن عمرو رضي ابن عمر رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله عز وجل بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: إني لأنذركموه وما من نبي إلا قد أنذر قومه، لقد أنذر نوح عليه السلام قومه، ولكن سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه: تعلمون أنه أعور، وأن الله عز وجل ليس بأعور. قال: حدثني أبي قال حدثنا حماد بن سلمة بن أسامة أبو أسامة قال: عبيد الله أنبأنا يعني ابن عمر قال: أبي ومحمد بن بشر أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر المسيح الدجال، وقال ابن بشر: ذكر الدجال بين ظهر ذكر الدجال بين ظهراني الناس فقال: إن الله عز وجل ليس بأعور، ألا وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. قال: حدثني أبي وأبو خيثمة قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبيد بن ابن عمير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدجال أعور، وإن الله ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. قال: حدثني محمد بن عبد الله المخرمي أخبرنا يونس بن محمد أخبرنا حماد بن سلمة عن حميد وشعيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدجال أعور، وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. قال: حدثني أبي قال أخبرنا محمد بن جعفر أخبرنا شعبة عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدجال أعور هجان أزهر كأن رأسه أصله، أشبه الناس بعبد العز بن قطن رجل من خزاعة، فأما هلك الهلة فإن ربكم عز وجل ليس بأعور. قال شعبة: فحدثت به قتادة فحدثني بنحو من هذا. قال: حدثني أبو عبد الله محمد بن بكار أخبرنا الوليد بن ثور عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدجال أجعد هجان، أقمر، كأن رأسه عضة شجرة، أشبه الناس به عبد العز بن قطن رجل من خزاعة. فأهلك الهالك إنه أعور، وإن الله عز وجل لي ليس بأعور. قال: حدثني أبي قال أخبرنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو أخبرنا زهير يعني ابن محمد عن زيد يعني ابن أسلم عن جابر بن عبد الله قال: أشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم على فلق من أفلاق الحرة ونحن معه فقال: نعمة الأرض المدينة إذا خرج الدجال. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كانت فتنة ولا تكون حتى تقوم الساعة أكبر من فتنة الدجال، وما من نبي إلا قد حذر أمته. لأخبرنكم بشيء ما أخبره نبي أمته قبلي. ثم وضع يده على عيني ثم قال: أشهد أن الله عز وجل ليس بأعور. قال: حدثني إسماعيل أبو معمر أخبرنا أبو أسامة عن مجالد عن الشعبي عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال فقال: إنه أعور، وإن ربكم عز وجل ليس بأعور. قال: حدثني أبي قال أخبرنا حيوة بن شريح ويزيد بن عبد ربه قال: حدثنا بقية حدثني بحير عن يحيى بن عن سعيد بن عن خالد بن معدان عن عمرو بن الأسود عن جنادة بن أبي أمية أنه حدثهم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت أن لا تعقلوا. جعد أعور، فاعلموا أن ربكم عز وجل ليس بأعور، وأنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. قال: حدثنا أبو همام الشكوني الوليد بن شجاع بن الوليد ابن قيس أخبرنا ضمرة ابن ربيعة قال: سمعت السيباني يحدث عن عمرو بن عبد الله الحضرمي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أكثر خطبتي ما يحذرنا الدجال. قال: إنه يبدأ فيقول: أنا نبي، ثم يثني فيقول: أنا ربكم، ولن تروا ربكم عز وجل حتى تموتوا، وإنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، من لقيه فليسفل في وجهه. قال: حدثني أبي قال أخبرنا محمد بن جعفر أخبرنا شعبة وحجاج حدثني شعبة عن قتادة قال: سمعت أنس بن مالك يحدث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور، وإن ربكم عز وجل ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر. قال: حدثني أبي قال أخبرنا هاشم بن قاسم أخبرنا عبد الحميد بن بهرام أخبرنا شهر بن حوشب قال: حدثتني أسماء بنت يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس مجلسا مرة يحدثهم عن الأعور الدجال فقال: واعلموا أن الله عز وجل صحيح ليس بأعور، وأن الدجال أعور ممسوح العين، بين عينيه مكتوب كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. قال: حدثني أبي قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثني أبي عن صالح يعني ابن كيسان أخبرنا نافع أن عبد الله يعني ابن عمر رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر المسيح الدجال فقال: إن الله عز وجل ليس بأعورنا، لا، إن المسيح الدجال أعور عين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. قال: حدثني أبي قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم أخبرنا عاصم بن محمد عن أخيه عن عمر بن محمد يعني ابن يزيد أن أبا عمر ابن محمد قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: كنا نحدث بحجة الوداع ولا ندري أنه الوداع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان في حجة الوداع خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر المسيح الدجال فأطنب في ذكره ثم قال: ما بعث الله عز وجل من نبي إلا وقد أنذره أمته، لقد أنذره نوح والنبيون من بعده، إلا ما خفي عليكم من شأنه فلا يخفين عليكم إن ربكم عز وجل ليس بأعور إلا ما خفي عليكم. قال حدثني أبي قال أخبرنا وهو ابن جرير أخبرنا شعبة عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدجال فقال أعور هجان كأن رأسه أصله أشبه رجالكم به عبد العز بن قطن فأما أهل كلهن لك فإن ربكم عز وجل ليس بأعور. قال حدثني أبي قال أخبرنا يزيد هارون أنبأنا محمد بن إسحاق عن النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن نبي قبلي إلا وصفه لأمته يعني الدجال ولا أصفنه صفة لم يصفها من كان قبلي إنه أعور والله عز وجل ليس بأعور عينه اليمنى كأنها عنبة طافية. قال حدثني أبي قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم أنبأنا ابن أبي معون عن مجاهد قال كان جنادة ابن أبي أمية أميرا علينا في البحر سنة 60 فخطبنا ذات يوم فقال دخلنا على رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنذركم المسيح الدجال أنذركم المسيح هو رجل ممسوح فاعلموا أن الله عز وجل ليس بأعور ليس الله عز وجل بأعور ليس الله بأعور. قال حدثني أبي قال أخبرنا عبد الرزاق أنبأنا سفيان عن الأعمش ومنصور عن مجاهد عن جنادة بن أبي أمية الأزدي قال ذهبت أنا ورجل من الأنصار إلى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا حدثنا ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في الدجال ولا تحدثنا عن غيره وإن كان عندك مصدقا. قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنذركم الدجال ثلاثا فإنه لم يكن نبي قبلي إلا قد أنذره أمته وإنه فيكم أيتها الأمة وإنه جعد آدم ممسوح العين اليسرى معه جنة ونار فناره جنة وجنته نار معه جبل من خبز ونهر من ماء وإنه يمطر المطر ولا ينبت الشجر وإنه يسلط على نفس فيتلفها لا يسلط على غيرها وإنه يمكث في الأرض 40 صباحا يبلغ فيها كل منهل ولا يقرب 4 مساجد مسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد الطور والمسجد الأقصى وما يشبه عليكم فإنه ربكم ليس بأعور. قال حدثني أبو جعفر محمد بن الصباح البزاز أخبرنا إسماعيل عن ابن زكريا عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن شار بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر أصحابه الدجال فقال أحذركم المسيح الدجال وأنه كل نبي قد أنذر قومه وهو فيكم أيتها الأمة وسأحكي لكم من نعته ما لم تحكي الأنبياء قبلي لقومهم يكون قبل خروجه سنين الجدب حتى يهلك كل ذي حافر. فناداه رجل فقال يا رسول الله بما يعيش المؤمنون قال مما يعيش به الملائكة ثم يخرج وهو أعور وليس الله عز وجل بأعور بين عينيه مكتوب كافر يقرأه كل مؤمن أمي وكاتب أكثر من يتبعه اليهود والنساء والأعراب يرون السماء تمطر وهي لا تمطر والأرض تنبت وهي لا تنبت فذكر الحديث بطوله إلى آخره. قال حدثني إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل بن حصين ابن تمارح أخبرنا أبي عن أبيه عن سلمة عن عامر الشعبي عن فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر عند الظهر فحمد الله عز وجل وأثنى عليه ثم قال إن تميما الداري جاءني فحدثني أن قوما ركبوا سفينة في البحر فعصفت بهم الريح فألقتهم إلى جزيرة في البحر فخرجوا إليها فإذا هم بدابة أشعر فقالوا لها ما أنت فقالت أنا الجساسة وذكر الحديث ثم قالت لهم لو خرجت ما تركت أرضا إلا وطأتها رجلي غير طيبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة هذه طيبة وإنه خارج فيكم فما شبه عليكم فاعلموا أن ربكم عز وجل ليس بأعور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد. هذه الأحاديث تتعلق بإشراط الساعة تتعلق بذكر المسيح الدجال الذي وردت فيه الأحاديث الكثيرة وبلغت حد التواتر حيث رواها عدد كبير من الصحابة من مشاهير الصحابة ورواها بألفاظ متقاربة وتتابع جمع كبير منهم على روايتها واشتهرت عنهم وأصبحت منتشرة وكتبها العلماء في مؤلفاتهم وأثبتوها في كتبهم وأدخلوا ذكر الدجال في العقيدة في أمور العقيدة وفي الإيمان بالغيب وفي ذكر أشراط الساعة فيما يجب الإيمان به مما يحدث مستقبلا من الآيات الكبرى التي تأتي بين يدي الساعة والتي يعتمد في إثباتها على الأدلة الصحيحة المقطوع بها كالأحاديث التي في الصحيحين أو في أحدهما أو في كتب أهل السنة فإن تلك الأحاديث لصراحتها يجب القول بموجبها ويعتقد ما دلت عليه فإن الذين رووها هم الذين رووا صفة الصلاة ومقادير الزكاة هم الذين رووا الأحاديث التي تتعلق بصفة الحج وبصفة الصيام وبالمحرمات وبالمعاملات وما أشبه ذلك فإذا رددناها فقد يتوصل إلى رد السنة التي جاءت بواسطتهم فلأجل ذلك نصدق بها ولو كانت من الأمور الغيبية التي ما رأيناها ولا أدركناها ولم تحدث ولكننا نتحقق بأنها سوف تحدث كأنه قد أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهو مصدق فيما أخبر به فيصدق بها أهل السنة. ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم ما ذكر هذا المسيح الدجال إلا للتحذير من شره والتحذير من تصديقه أو من الانخداع به، فقد ذكر أن الأنبياء السابقين حذروا أممهم منه مخافة أن يخرج فيهم، فحذره نوح قومه مع أن نوح هو أول الأنبياء بعد آدم، وحذره هود وصالح وشعيب ولوط وإبراهيم وموسى وهارون ونحوهم من الأنبياء، حذروا قومهم وحذروا أممهم من أن يصدقوا هذا المسيح إن خرج فيهم. سمي بالمسيح قالوا لأنه يمسح الأرض في وقت قصير، يعني يمشي على الأرض ويدور عليها في زمن يسير في زمن قصير، ويدل على أنه تسخر له من المركوبات ما يقطع بها تلك المسافات البعيدة إما في طائرات أو باخرات أو نحو ذلك يقطع بها المسافات البعيدة في زمن يسير، فسمي بذلك لكونه مسح معظم الأرض ووصل إلى أقصاها وأدناها. وقيل إنه سمي بالمسيح لأنه ممسوح العين أي أعور. وقد سمعنا هذه الأحاديث التي فيها أنه صلى الله عليه وسلم لما حذر أمته قال إنه أعور، أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية، أي كأنها حبة العنب إذا فقئت وخرج ماؤها وبقيت جلدتها فعينه طافية، يعني ممسوحة، ليس بصيرا إلا بعين واحدة، فجعل هذه ميزة وعلامة يعرف بها حتى يميز. وأخبر بأنه مكتوب بين عينيه، أي في جبينه، كافر، يقرأها كل مؤمن كاتب وغير كاتب. وفي بعض الأحاديث التي في صحيح مسلم وغيره أنها مقطعة، مكتوب حروف الكاف والراء، الكاف والفاء والراء مقطعة، كاف وفاء وراء رمز إلى أنه كافر ولا شك في كفره. ولهذا يسمى بالدجال، والدجال في الأصل هو كثير الكذب أو كبيره، يعني أنه كاذب أكبر كذب وأعظمه، وما ذاك إلا أنه يدعي أولا أنه نبي يأتيه الوحي، ثم يترقى بعد ذلك إلى أن يدعي الربوبية، يدعي أنه هو الرب، وهذا أكبر دجل، فلذلك سمي دجالا، يعني كذابا أشرا غاية في الكذب. فبين النبي صلى الله عليه وسلم لأمته صفته حتى يحذروه، أخبرهم بأنهم آخر الأمم، وأنه خارج فيهم لا محالة. ولقد أكثر من ذكره في الأحاديث، في بعض الأحاديث التي في صحيح مسلم قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدجال فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النحل، يعني ظنناه قريبا، ثم لما رجعنا إليه في آخر النهار رأى فينا شيئا من الحزن، فسأل ما سبب هذا الحزن والتأثر، فاعتذروا بأنه ذكر الدجال عشية وأنه خفض فيه ورفع، فظنه في طائفة النحل، يعني الحائط. فقال لهم إن يخرج أنا فيكم فأنا حجيجه، يعني أرد عليه، وإن يخرج وأنا لست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، أي كل يحتج لنفسه. والحاصل أنه حذرهم وبين لهم شأنه حتى يحذروه، وحتى أنه أمر بالاستعاذة منه في آخر الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم إذا تشاهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. ثم في هذه الأحاديث الكثيرة أنه صلى الله عليه وسلم قال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، وفي لفظ وإن الله ليس بأعور، ولعل هذا هو الشاهد من هذه الأحاديث، وذلك رد على بعض المعتزلة وربما أيضا كثير من المعطلة الذين لا يثبتون لله تعالى السمع والبصر. ينفون ذلك ويدعون أن العينين لا تليق إلا بالأجسام، وأنه إنما يكون للإنسان وللحيوان ليبصر بها الطريق، وأن الله ليس بحاجة إلى أن يكون له أو يثبت له صفة العين وما أشبهها. فأكد في هذه الأحاديث بقوله: وإن الله ليس بأعور، فنزه الرب سبحانه عن هذه الصفة، وذلك لأنها صفة نقص، العور صفة نقص، فالله سبحانه وتعالى منزه عن صفات النقص، وقد أثبت الله تعالى لنفسه هذه الصفة. قال الله تعالى في سورة الطور: فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. بأعيننا يعني أمام أعيننا، أي نراك بأعيننا. وقال تعالى في سورة القمر: تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، يعني سفينة نوح تجري بأعيننا أي أمام أعيننا، أي بمرأة منا نراها. وقال تعالى في سورة طه مخاطبا لموسى: ولتصنع على عيني، أي تربيتك أمام عيني. فأثبت لنفسه صفة العين، وأهردت هاهنا لأن المراد الجنس، أي جنس العين، وجمعت في سورة القمر وفي سورة الطور ونحوها أعيننا نظرا إلى جمع الضمير، فإن الله تعالى يذكر نفسه بضمير الجمع بأعيننا، ولم يقل بأعيني، والجمع في أعيننا جاء لأجل التعظيم، الله تعالى يذكر نفسه بالجمع لأجل التعظيم، كقوله: نحن قسمنا إنا أعطيناك، فهذا ونحوه إنما هو لأجل تعظيم الله تعالى حيث ذكره باسم الجمع. والحاصل أن الرب سبحانه منزه عن النقائص، ومن جملة النقائص نقص البصر، وهو فقد بعض البصر، فالله تعالى بصير كما أخبر عن نفسه، وأخبر بأن المخلوقات هذه أمام أعينه، وقال لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى، وأخبر بأنه يرى كل خلقه، وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، أي يراك في كل الحالات. فكل ذلك دليل على إثبات صفة البصر، قد أثبت الله تعالى من أسمائه البصير في عدة آيات، يقول: إنه هو السميع البصير، فإن الله سميع بصير، وكان الله سميعا بصيرا، وما أشبه ذلك. لا شك أن هذا ونحوه دليل على إثبات هذه الصفة لله تعالى. وقد أخذ العلماء من هذا الحديث إثبات العينين، إثبات العينين لله تعالى، فإنه لما نهى العور دل على أن صفة العينين ثابتة لله تعالى، لأنه قال: إن ربكم ليس بأعور، فيوصف الله تعالى بأنه بصير وينفع عنه النقص الذي يلزم منه نقص الكمال أو فقد بعض الكمال وهو كمال البصر. فهكذا يعتقد أهل السنة أن الله تعالى موصوف بالسمع وموصوف بالبصر كما وصف بذلك نفسه. نكتفي بهذا.